بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال العلامة ابن حبان رحمه الله تعالى: فصل، وهي عقد لازم. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله ماله فلا شيء له، وتنفسخ بتلف معبود عليه وموت مرتضع واطلاع ليس لأقوله ونحوه، ولا يضر أجير خاص ما تنفذه خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطا عرف حفظهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرق، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حفظه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل، وتلف الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريق، والقول قوله في نفيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل هو تتمة لموضوع الإجارة الذي سبق الشروع في بيان أحكامه، وقد تضمن هذا الفصل مسائل أبرزها تحت العناوين التالية: العنوان الأول لزوم عقد الإجارة، العنوان الثاني أثر تحول المستأجر أثناء المدة، العنصر الثالث ما تنفسخ به الإجارة، العنصر الرابع تضمين الأجير، الخامس ما تجب به الأجرة، السادس تضمين المستأجر. هذه أبرز المسائل التي تضمنها كلام المؤلف رحمه الله فيما سمعناه. فأما المسألة الأولى فهي مسألة لزوم عقد الإجارة. سبق ذكرت لكم أن العقود من حيث الجواز واللزوم على ثلاثة أقسام، منها لازم من الطرفين، ومنها جائز من الطرفين، ومنها لازم من طرف وجائز من طرف آخر. وعقد الإجارة من أي الأقسام؟ لازم من الطرفين، مثل عقد البيع. وبالتالي إذا تم عقد الإجارة فليس للمؤجر ولا للمستأجر الفسخ بلا عذر، هذا مقتضى لزوم عقد الإجارة. ودليل ذلك أنه عقد معاوضة كالبيع. البيع كما تقدم دلت الأدلة على أنه عقد لازم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث يدل على أن المتبايعين إذا تفرقا لزم البيع، فهذا يدل على أن البيع عقد لازم. الإجارة مثل البيع لأنها عقد معاوضة، بل قد تقدم في الأسبوع الماضي أن بعض الفقهاء يقولون إن الإجارة بيع، لكنها بيع لماذا؟ بيع للمنافع. وبالتالي ممكن أن نستدل على بأدلة لزوم البيع على لزوم عقد الإجارة، فليس لأحدهما فسخ العقد بلا موجب، هذا مقتضى اللزوم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أثر تحول المستأجر أثناء المدة. يعني عقد الإجارة تم، إذا فرضنا أن المستأجر تحول من العين المؤجرة أثناء المدة، استأجر الدار مثلا لمدة سنة، تم العقد على أساس أنها سنة، ثم إنه بعد مضي 6 أشهر مثلا تحول، يعني انتقل من هذه الدار إلى غيره. هل يلزمه كل الأجرة أو نقول يلزمه بقسط ما سكن؟ وهو الآن في هالمثال سكن إيش؟ النصف. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، عليه كل الأجرة، لأن العقد تم على ذلك، وهو ملك المنفعة وهي السكنى مدة سنة، فلا بد أنه يدفع عوض هذا النفع الذي ملكه وهو الأجرة كاملة. كونه ينتفع أو لا ينتفع هذا أمر يخصه، أما الأجرة فقد وجبت عليه بالعقد. وكونه لا يسكن أو لا ينتفع هذا أمر فعله باختياره، والمنفعة سلمت له وهو ممكن من الانتفاع، والمنفعة بيده، فالأجرة تجب حينئذ كاملة. ولهذا علل بعض الفقهاء قالوا: لأن المعقود عليه تلف باختياره وتحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده. لكن هذا قيد بقيد، قال الفقهاء: هذا إذا عطلت، فإن أجرها الآخر حاسبه على تمام مدته. بمعنى لو فرضنا أن شخصا استأجر مثل ما قلنا سنة، بعد ستة أشهر طرأ له نقل، مثلا عمله انتقل إلى بلد آخر فترك الدار، وأشعر المؤجر، نحن نقول يجب عليه الأجرة كاملة، يجب عليه الأجرة كاملة. لكن لو أن المؤجر أجرها لما أخلاها الأول، أجرها المدة المتبقية، يقولون حينئذ يحاسبه على تلك المدة. ونعم تجب للمؤجر الأجرة كاملة، لكن يتحاسبان، لأن المدة هذه المنفعة مملوكة لمن؟ للمستأجر، فيحاسبه على تمام تلك المدة لأن نفعها مملوك له. أما لو جلست الدار بلا سكنة فإن المؤجر يستحق الأجرة كاملة، وليس للمستأجر أن يأخذ منه شيئا. وقول المؤلف بلا عذر، لأن سيأتي إن شاء الله هناك أعذار إما تنفسخ بها الإجارة، ينفسخ بها العقد، أو يكون للمستأجر عذر في ترك الانتفاع مثل تلف الدار مثلا أو غيرها، أي سيأتي بيان حكمها لاحقا. فالعذر يشمل إذا تعذر الاستيفاء بغير فعل المستأجر، يعني ما يعد عذرا له هو أن يتعذر عليه استيفاء النفع وهو السكنى بغير فعله. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله صور لذلك. قال: وإن حوله مالك، هنا المالك هو الذي حول المستأجر، يقول المصنف: فلا شيء له، يعني لا شيء للمالك. فلو فرضنا أن المستأجر عقد العقد على سنة، سكن شهرين، ثم إن المؤجر حوله، يعني نقله أو أخرجه من الدار، فحينئذ لا شيء له، ليس له شيء، يعني ليس للمؤجر شيء، وليس له أن يقول حاسبني عن الشهرين السابقين. لماذا؟ قال الفقهاء: لأنه لم يسلم للمستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة، لم يسلم للمستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. فإذا كانت الأجرة مثلا 10,000 فهم في العقد على أن 10 تقابل سنة، فالعشرة عوض السكنى سنة، فإذا لم يسلم السكنى سنة فلا يستحق 10 ولا شيئا منها. هذا معنى التعليل الذي ذكره الفقهاء. هذه المسألة فيها قول آخر، بعض الفقهاء قالوا إنه يجب له بقسطه من المدة، يجب للمؤجر بقسطه من المدة، وعند هؤلاء تقسم، مثلا يقسم الأجرة على 12 على أساس أن السنة 12 شهر، والناتج يضرب في عدد الشهور التي سكنها، هذا يكون هو القسط عند هؤلاء. وهؤلاء عللوا قالوا: لأنه استوفى ملك غيره على غير على وجه المعاوضة، استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة فلزمه العوض. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، بل عد بعضهم قول المؤلف من المفردات. وبناء على هذا القول هو يملك أنه ما يستجيب له إذا أراد أن يحوله، بناء على أن عقد الإجارة عقد ملزم، فنقول له لا تنتقل، حتى لو قال لك أخلي الدار أنت معك عقد لازم، فليس له أن يحولك. أما إذا أنت استجبت له فحينئذ تدفع له ما مضى من المدة، لكنك لو أصررت فالحق معك، ولو وصل الأمر إلى القضاء فإن القضاء يلزمه، لأن العقد عقد لازم. ولعل القول الثاني، هذا قول قوي، لعله أظهر القولين، فهو فيه احتياط للحقين جميعا. قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه، هذا العنصر الثالث، ما تنفسخ به إجارة. قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه، مثلوا لذلك، قالوا: كدار انهدمت، أو دابة ماتت، يعني لو أجره داره أو أجره دابته ليركبها أو أجره سيارته ليصل إليه يسافر عليها من بلد إلى بلد، ثم إن السيارة احترقت أو الدار انهدمت، فحينئذ ينفسخ العقد بتلف المعقود عليه. لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، وقبض المنفعة إنما يكون باستيفائها أو التمكن منها، قبض المنفعة شرعا إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه. وهنا لا يوجد استيفاء ولا يوجد تمكن، وبالتالي فالقبض زال وبالتالي تنفسخ الإجارة. إذا فرضنا أنها انفسخت بعد مضي مدة فإنها تنفسخ فيما بقي من المدة، ويجب للمؤجر قسط ما مضى من الأجرة، وهذا يبدو لي أنه واضح مثل ما قلنا في المسألة السابقة. الأمر الثاني قال وموت مرتضع، هذا إشارة إلى عقد إجارة خاص وهو عقد الإجارة على الإرضاع، فيجوز أن تستأجر امرأة لترضع طفلا، عقد إجارة. فإذا فرضنا أن العقد تم ثم مات الطفل مرتضع يعني الرضيع، فحينئذ تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه. مرتضع الآن ما يمكن أنه ينتفع بعد أن مات بالارتضاع. رقم ثلاثة قال وانقلاع ضرس أو برئه، يعني هذا إذا كان الضرس قد اكتري أو استؤجر لقلعه، فالإجارة هنا على قلع ضرس، لأن هذا الضرس مؤلم لصاحبه فانقلع بنفسه، هنا انفسخت الإجارة. أو برئ، إذا برئ الشخص لا يريد أنه يقلع الضرس إلا إذا كان يؤلمه، إذا برئ الحمد لله، فحينئذ أيضا نقول تنفسخ الإجارة. ولهذا قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، قوله ونحوه يعني ما يشابه هذه الأمثلة، والفقهاء ذكروا أمثلة أخرى أيضا، قال بعضهم لو استؤجر ليداوي شخصا فبرئ ذلك الشخص أو مات، حينئذ تنفسخ الإجارة. أو استؤجر لينفذ القصاص في شخص فمات من يراد تنفيذ القصاص من فيه فتنفسخ الإجارة، وهكذا. انتهينا الآن من فكرة ما تنفسخ به الإجارة. والذي يضبط يعني ما تنفسخ به الإجارة أن يتعذر استيفاء النفع بغير فعل أحدهما، بغير فعل أحدهما. ولهذا في دليل الطالب قال وإن تعذر استيفاء النفع بغير فعل أحدهما كشرود الدابة المؤجرة وهدم الدار انفسخت، وهذا من أجل أن يكون هذا قسيم لما تقدم، لأن المصنف ذكر في البداية تحويل المستأجر ثم ذكر تحول المستأجر، أو ذكر تحول المستأجر ثم تحويله من قبل المؤجر، ثم هنا ذكر تعذر الاستيفاء بغير فعل أحدهم. الفكرة التالية فكرة تضمين الأجير، الأجير هل يضمن ما بيده أو ما تلف بيده أو لا يضمن؟ عموما مر معنا مرارا أن من تعدى أو فرط في ملك غيره فتلف ملك غيره تعد منه وتفريط فإنه يضمن مطلقا، لكن السؤال الآن إذا كان لم يتعدى ولم يفرد. يقول المصنف رحمه الله، مصنف تكلم عن هذه المسألة من خلال نوعي الأجراء، لأن الأجراء نوعان، النوع الأول أجير خاص والنوع الثاني أجير مشترك. والمؤلف رحمه الله أخر التعريف، يعني تكلم أولا عن الضمان ثم تكلم عن تعريف هذين النوعين. أنا سأقدم التعريف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنبدأ أول شيء، ما المراد بالخاص وما المراد بالمشترك؟ وهذا ما ذكره بعد أربعة أسطر تقريبا. قال: والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. هذا تعريف الأجير الخاص والأجير المشترك. تعريف الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن، يعني نفعه مقدر بالزمن، مثل الآن العاملة المنزلية مثلا في البيت يقال لها أجير خاص لأنك أنت تأخذها لمدة عقد لمدة سنتين تعمل عندك، مثل السائق مثلا في البيت يقال لها أجير خاص، نفعه مقدر بالزمن. المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، فهو يعمل لك ولغيرك وأنت تتفق معه على عمل محدد وليس على مدة محددة. مثال ذلك مثلا الخياط، مثلا إذا دفعت له ثوبا ليخيطه ويخيط لك ولغيرك، ولهذا يسمى مشترك، فأنت لا تملك نفعه مدة وإنما مقدر نفعه بالعمل، يعمل لك هذا الثوب فقط. كذلك محل المغسلة مثلا أو الكوي أو الحلاق أو ما أشبه ذلك، هؤلاء يقال أجراء مشتركون. من الفروق بين النوعين أن الخاص يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها، سوى كما يقول الفقهاء الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة الجمعة وصلاة العيد، أما نفعه في بقية الأوقات فهو مستحق حسب العقد. الأمر الثاني، قالوا: ويستحق الأجر بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل. هذا الأجر الخاص، لو عندك سواق مثلا سائق منزلي جاءك بعقد مدة سنتين، أنت سافرت في الإجازة 3 شهور وهو جالس نايم آكل شارب ما في شغل، لك حق تقول مالك راتب؟ لا، لأن هذا أجير خاص، هو بذل نفعه، كونك أنت انتفعت أو لم تنتفع له أجرته، فهو يستحق الأجر بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل. بينما الأجير المشترك مطلوب منه العمل، مطلوب منه العمل، ولا يستحق الأجر إلا بإتمام العمل، هذا الأجير المشترك. أيضا من الفروق، قالوا: إن الأجير الخاص تتعلق الإجارة بعينه فليس له أن يستنيب، بخلاف الأجير المشترك فله أن يستنيب من يقوم بالعمل سواه. نرجع الكلام المصنف وهو مسألة الضمان. المصنف بدأ أولا بالأجير الخاص، قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. إذن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، مثل مثلا شغالة في المطبخ طاح منها كاس ولا زجاج، تغسل الأواني وسقط منها، قد يكون ثمين فلا تضمن، لا تضمن إلا إذا كان منها تعدي أو تفريط، هذه استثنيناها قلنا. أما إذا كانت يعني على الوجه المعتاد تعمل عملها المعتاد فحصل يعني خطأ لم يوجد فيه تعد ولا تفريط فلا ضمان. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، هذه مسألة ضمان الطبيب، هذه يترتب عليها الآن قضايا الأخطاء الطبية، هل يضمن الطبيب أو لا يضمن؟ فالحجام معروف وهو الذي يعمل الحجامة، والطبيب معروف، والبيطار هو طبيب البهائم، هؤلاء هل يضمنون إذا عالجوا فأصابوا؟ ما فيه ضمان؟ يقول المصنف رحمه الله ولا، يعني ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. إذن المؤلف رحمه الله ذكر الحكم وهو أنهم لا يضمنون بثلاثة شروط. أما كونهم لا يضمنون فلأنهم مؤتمنون على هذا العمل، هم مؤتمنون على هذا العمل، والمؤتمن أو الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعرف حذقهم، يعني يعرف أن الواحد منهم مجيد للصنعة. لو فرضنا أن شخصا لا يجيد الحجامة أو ليس طبيبا أو ليس بيطارا تطبب في الناس فصار يعالج فهذا يضمن، لو جنت أو لو حصل منه جناية، لأنه غير مأذون له شرعا. حتى لو أن المالك أذن لك، أذن له بناء على ظنه أنه مجيد، فهذا الإذن لا يبيح له شرعا أن يتطبب وهو ليس طبيبا، وبالتالي يكون ضامن. وهذا مبني على أن ما لم يؤذن فيه يترتب عليه الضمان، ما لم يؤذن فيه شرعا أو من المالك ففيه الضمان، وهذا غير مأذون له شرعا ما دام لا يعرف حذقه. ولهذا علل الفقهاء قالوا لأنهم إذا لم يكونوا كذلك لم تحل لهم مباشرة الفعل فيضمنون سرايته كما لو تعدوا به، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. الشرط الثاني قال إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، يعني حتى لو كنت حاذقا لا يجوز لك أن تعالج شخص أو تجري له عملية جراحية إلا بإذنه أو إذن وليه، هذا هو الأصل. فلو تطبب في شخص بغير إذنه إذا كان مكلف، يعني إذا كان الشخص مكلف لا بد من إذن نفس الشخص الذي وقع عليه الفعل. أما إذا كان غير مكلف قوله أو ولي غيره يعني غير المكلف، إذا كان المريض صغيرا أو مجنونا فلا اعتبار لإذنه، ولو أذن ثم حصلت جناية يضمن الطبي، لأنه لا اعتبار لإذنه، المعتبر هو إذن من وليه. ولهذا قال: إن أذن فيه مكلف، يعني وقع الفعل به، أو ولي غيره، يعني غير المكلف، كولي الصغير والمجنون، فلا بد من الإذن. الشرط الثالث قال: ولم تجن أيديهم. لو فرضنا أن الشخص حاذق وقد أذن له المريض، لكنه وهو يعمل العملية جنت يده، يعني تجاوزت ما لا ينبغي تجاوزه، كما لو كان مثلا حاذق في الختان، والخاتم أو الختان يقطع الحشرة، يقطع الجلدة التي تغطي الحشرة، فنفرض أن المشرط زل منه فقطع شيئا من الحشرة، فهذا يضمن، هذا يضمن، لأنه يقولون هذا جنت يده. ولهذا المصنف قال: ولم تجني أيديهم. ولهذا قالوا: فإن تجاوز بالختان الحشفة أو بقطع الورمة ونحوها محل القطع فإنه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه علل الفقهاء، قالوا: لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال. يعني القاعدة عندنا أن الإتلاف يضمن المتلف ولو كان مخطئا، في الإتلاف يضمن المتلف ولو كان مخطئا، فنطبق هذا هنا فنجد أنه أتلف ما لم يؤذن له بإتلافه فضمن ولو كان مخطئا. وقضية أنه أذن له، وأذن له في أن يختن لا في أن يقطع الحشفة، فهو فعل ما لم يؤذن له فيه، فتجاوز محل القطع لا يقتضيه الحذق ولم يحصل به الإذن، وبالتالي ليس مأذونا. وقد ذكرت قبل قليل أن غير المأذون مضمون، غير المأذون مضمون. قال: ولا راع ما لم يتعدى ويفرط، يعني لا يضمن الراعي إذا تلف شيء من الغنم إلا إذا تعدى أو فرط. فلو فرضنا أنه يرعى الغنم فأكل واحدة منها الذئب، فإنه لا يضمن إلا إذا كان تعدى أو فرط، كان رعى بها في مكان مسبعة، يعني مكان سباع معروف، أو نام عنها، أو بعدت عنه خلاف العادة. لكن إذا كان على الوجه المعتاد، الوجه المعتاد مو لازم أنه يصير ماسك كل واحدة، عادي أن واحدة تصير بعيدة عنه شوي. فلو فرضنا أنه أغار ذئب من جبل فلحقه ولم يدركه، فهذا لا يضمن لأنه لم يحصل منه تفريط. أما إذا كان نتيجة التفريط كان نائما، أو بعدت عنه إحدى الشياه فتركها فانفرد بها الذئب، فهذا يعد تفريط فيضمن حينئذ. أنبه هنا على أن الفقهاء قالوا إن بالنسبة للحجام والطبيب والبيطار والراعي أيضا، كونهم لا يضمنون سواء كانوا من الأجراء الخاصين أو من الأجراء المشتركين، قد يكون أحدهم خاصا وقد يكون مشتركا. الثاني من أنواع الوجراء المشترك قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله. الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله. قال: لا من حرزه ولا أجرة له. في المشترك قلنا لكم مثل الخياط مثلا، أو عامل المغسلة ليغسل الملابس ويكويها، أو فرضنا أن الخياط غلط في التفصيل، أعطيته القماش قلت له فصله لي ثوب، فصله سراويل مثلا، غلط شخص جاء عدة أشخاص صار عنده اشتباه، يضمن لك القماش. كذلك لو أنه مثلا محل مغسلة فأحرق الثوب بالكوي يضمن. ولهذا قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لأن هذا تلف بفعله ولو كان مخطئا، يعني ما نشترط أن يكون متعمد، هذا يقال تلف بفعله ولو كان مخطئا. فلو فرضنا أنه كوى على العادة لكن الملابس كانت ما تتحمل درجة الحرارة هذه، وهو لم يتعمد أنه يحرقها فأحرقها، فإنه يضمن. قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله. كذلك سقوط متاع، هذا مثال آخر، استؤجر لحمله، وإذا استؤجر لحمل متاع وهو يحمل متاعك ومتاع غيرك، لأنه بذلك يكون أجيرا مشتركا، فسقط المتاع فتلف، فإنه يضمن. قال: ولا يضمن ما تلف من حرزه. يعني ما تلف من حرزه لا يضمنه لأنه ليس بفعله. مثال ذلك الخياط، سلمت له القماش فخاطه على الوجه المطلوب وحفظه في حرز مثله، فجاء سارق وكسر قفل المحل وسرق الثوب، يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن. هذا الآن تلف من حرزه لأنه وضع في حرز مثله وليس بفعل منه، لأنه مؤتمن في عليه فلا يضمن، ولم يوجد منه فعل بحيث أننا ننسب التلف إليه. طيب هل له أجرة؟ قال: والله أنا خيطت ثوبك وجلست فيه 3 ساعات وضبطت أحسن ما يكون وعلقته وجاء الحرامي وسرقه. قلنا ما يضمن، لكن له حق يقول عطني أجرة؟ لا. ولهذا قال المصنف: ولا أجرة له. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر. العمل اللي هو الخياطة وصح عمله، لكن هل سلمه للمستأجر؟ راح العمل مع الثوب. ولهذا قالوا: لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، ولا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم يستحق عوضه. انتهينا من مسألة الضمان. المسألة التالية قال: وتجب الأجرة. نضع عنوان نقول: ما تجب به الأجرة. تجب الأجرة كما يقول المؤلف رحمه الله بالعقد ما لم تؤجل. فإذا أجلت الأجرة في العقد فإنه لا يملك المؤجر المطالبة بها إلا بعد حلول مدة الأجل. أما إذا لم تؤجل فالأصل فيها الحلول، الأصل فيها الحلول، وبالتالي إذا تم العقد وسلم المؤجر العين المؤجرة للمستأجر فإن له الحق أن يطالبه بالأجرة. وقولهم ما لم تؤجل يعني بشرط، لكن ينبغي أن نعلم أيضا أن العرف أحيانا يكون مثل الشرط، وهذا مر معنا مرارا، والفقهاء قالوا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فعموما إذا لم يكن عرف ولا شرط فالأصل هو الحلول، مثل ما قلنا في البيع أن الأصل هو الحلول. قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. يعني شخص استأجر عينا، كان استأجر بيت فتلفت بعض أجزاء البيت أو تلف البيت، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لأنه أمين، هذا ضابط الأمين. نحن قلنا من وقع ملك غيره بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع فهو أمين، فهذا ينطبق عليه الضابط، وبالتالي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال والقول قوله في نفيهما، يعني في نفي التعدي والتفريط. فلو تلفت الدار المستأجرة فقال المستأجر لم أتعد ولم أفرط، وقال المؤجر بل تعديت فكان تعديك سبب تلفها، فالقول قول المستأجر لأنه أمين ولأنه غارم، فالقول قوله بيمينه. ومن يدعي التعدي أو التفريط عليه البينة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزايد وسائر حيوان لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين مطلوبين واتحادهما، وتعيينهما تحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته وخروج عن شق الدماء والله أعلم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع السبق أو المسابقة، وقد تكلم عن مسألتين في هذا الموضوع. المسألة الأولى حكم المسابقة بعوض وبدونه، والمسألة الثانية شروط المسابقة بعوض. فنأخذ المسألة الأولى، وقبل ذلك السبق هو بلوغ الغاية قبل غيره، والسبق بفتح الباء هو الجعل أو العوض الذي يبذل للسابق، هذا يسمى سبق بفتح الباء، والسبق هو بلوغ الغاية قبل غيره. المصنف رحمه الله في حكم المسابقة قال إنها تجوز على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. المسابقة تجوز على أي أمر مباح على الأقدام أو على السهام أو على السفن والمزاريق، المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، وسائر حيوان، فتجوز على أي نوع من أنواع الحيوان. قال: لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. يعني نستفيد من كلام المصنف أن المسابقة نوعان بدون عوض، وهذه تجوز فيما يباح، فيما يباح من أي نوع من أنواع المسابقة وعلى أي نوع من أنواع السبق. فالمسابقة بالجري أقدام، المسابقة بألعاب مباحة، سهام، سفن، سباق على خيل، على إبل، على فيلة، على أي شيء جائز فيجوز عليه المسابقة بدون عوض. النوع الثاني المسابقة بعوض، وهذه لا تجوز إلا على ثلاثة أشياء، ولهذا قال: لا بعوض، يعني لا تجوز بعوض ولا تجوز بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، ولا تجوز بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. على إبل يعني مسابقة على الإبل، والخيل مسابقة على الخيل، والسهام معروفة والمسابقة فيها على الإصابة في الرمي، يضعون لهم غرض يعني هدف يتسابقون أيهم يصيبه، هذا هو المسابقة على السهام. ما الدليل على أن المسابقة لا تجوز بعوض إلا في هذه الأمور الثلاثة؟ أولا ما قرره المصنف رحمه الله من أن المسابقة لا تجوز بعوض إلا في هذه الأمور الثلاثة هو مذهب جمهور الفقهاء، ودليله حديث أبي هريرة مرفوعا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بذل السبق وهو العوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة: النصل، هذا يدل على الجواز في السهام، والخف يدل على الجواز في الإبل، والحافر يدل على الجواز في الخيل. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والقول الثاني في المسألة يقولون يجوز بذل العوض إضافة إلى ما ذكر من الأمور الثلاثة في أمرين: الأمر الثاني ما كان في معناها من التدرب على آلات الحرب، الأمر الثاني ما كان في الأمور العلمية، ما كان في الأمور العلمية. إذن أصحاب القول الثاني لا يقصرون جواز بذل العوض على هذه الأمور الثلاثة، بل يضيفون مع الثلاثة هذين الأمرين. الأمر الأول يدخل فيه آلات الحرب يعني المعاصرة الآن، الدبابات والطائرات والمدرعات والرمي بالمدافع والصواريخ والزوارق البحرية ونحوها، لأنها من آلات الحرب، فيها تدرب على الجهاد. ويقولون إن استثناء هذه الأمور الثلاثة لأنها فيها تدريب على الحرب، فجاز بذل العوض فيها لهذه المصلحة، فيجوز فيما يشابهها من آلات الحرب. الأمر الثاني الأمور العلمية كحفظ القرآن والسنة والبحوث العلمية النافعة، هذه أيضا يقولون يجوز بذل العوض فيها، ويستدلون على الجواز بأمرين. الأمر الأول مراهنة أبي بكر الصديق للمشركين، وحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وفيه أن أبا بكر الصديق راهن المشركين على أن الروم إذا غلبت في بضع سنين أخذ أبو بكر الرهان، وإن لم تغلب أخذ المشركون الرهان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر وأقره، فهذا استدلوا به على جواز المراهنة في الأمور العلمية التي يقصد بها الغلبة بالحجة وظهور الحجة. أمر ثاني وهو تعليل، قالوا إن الدين كما يقوم بالسيف والسنان يقوم أيضا بالحجة والبرهان وهو العلم، فكما يجوز بذل العوض في الأمور الحرب فيجوز أيضا في أمور العلم لهذا الاعتبار. القول الثاني هذا اختاره شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين، والعمل عليه الآن، العمل والفتوى في الجملة على القول الثاني، وإن كان القول الأول هو مذهب جمهور الفقهاء كما أشرت. وأما التوسع في ذلك وبذل العوض فيما هو خارج عن هذه الأمور، يعني ليس من الثلاثة ولا من الاثنين، فهذا لا أعلم به قائلا. فبذل العوض في كرة القدم مثلا، أو في الجري، أو ما أشبه ذلك، لا أعلم أحدا قال به، والأصل أنه لا يجوز من أي طرف كان، من أي طرف كان. ومثله أيضا المصارعة والملاكمة وغيرها مما لا يستعان به على الحروب. ومنه يعلم أن هناك توسع في الوقت الحاضر، هناك توسع في هذه القضية مخالف لما قرره أهل العلم في هذه المسألة. المسألة هذه مسألة بذل العوض وما يحل وما يحرم، هذه تشتبه على بعض طلبة، ولهذا أنا سأذكر لكم ترتيب القول في حكم المغالبات، هذا يزيل كثير من الاشتباهات في هذا الباب. إذا عرضت لطالب العلم مغالبة وأراد أن يعرف حكمها، أولا ينظر في جنس المغالبة وحكمها بذاتها، فإن كانت ممنوعة أو مكروهة فإن بذل المال فيها لا يزيدها إلا شرا، وبالتالي فهي مثلا محرمة، وبذل المال فيها يزيدها إثما، مثل الشطرنج مثلا، الشطرنج والنرد محرم، فإذا بذل فيه المال فهذا يزيده إثما. الأمر الثاني إذا كانت غير ممنوعة فينظر هل هي داخلة فيما أجاز الشرع فيه بذل السبق أو لا، فإن كانت مما لا يجوز بذل السبق فيه فحينئذ لا يجوز إخراج السبق اللي هو العوض فيها على أي وجه كان، هذا مثال ذكرت قبل قليل، قلت مثل مثلا المصارعة، السباق الجري على الأقدام، هذا مباح ليس ممنوع، لكنه ليس مما يجوز بذل العوض فيه، فهذا نقول لا يجوز العوض فيه من أي طرف، ما فيه تفصيل. وإن كانت مما يجوز بذل العوض فيه أو بذل السبق فيه، هنا ننظر من المخرج للسبق للعوض، من المخرج للعوض، فإذا أخرجه الإمام فإنه جائز، إذا أخرجه شخص غير المتسابقين يعني شخص لم يشارك في المسابقة فهو أيضا جائز، وجواز هاتين الحالتين إجماع، يعني إذا كان من الإمام أو من غير المشاركين في المسابقة. حالة ثالثة إذا بذله أحد المتسابقين دون الآخر، هذا أيضا يجوز عند جمهور الفقهاء، يجوز عند جمهور الفقهاء، هذه حالة ثالثة. الحالة الرابعة إذا كان منهما جميعا، يعني من المتسابقين جميعا، فهذا جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والشافعية وغيرهم لا يجيزونه إلا بمحلل، لا يجيزونه إلا بمحلل، والمحلل هو شخص ثالث يدخل في المسابقة لم يبذل عوضا، هذا يسمى محلل. هذه الحالة اللي الحالة الرابعة هي التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، يرون أنها تجوز بدون محلل، يرون أنها تجوز بدون محلل. هذا هو ترتيب الكلام على المغالبات. نرجع الكلام المصنف رحمه الله. الفقرة التالية ذكر شروط المسابقة، قلنا بعوض، قال وشرط تعيين مركوبين إلى آخر كلامه. هذا قلنا شروط المسابقة بعوض، أما إذا كانت المسابقة بدون عوض فالأمر فيه سعة، يعني لا يشترط أي من هذه الشروط، المهم أن يكون شيء مباح فقط. أما إذا كانت بعوض لا بد من هذه الشروط. الشرط الأول تعيين مركوبين، وإذا كان السباق على مركوبات كإبل أو خيل فلا بد من تعيين الإبل أو الخيل بالرؤية. قال واتحادهما، يعني اتحادهما بالنوع، هذا هو الشرط الثاني. يقولون فلا تصح بين خيل عربي وهجين، يعني لا بد يكون النوع واحد، ولو كان أحد المركوبين خيل عربي أصيل والآخر مهجن فلا تصح. الشرط الثالث تعيين الرماة، لا بد أن يكون الرماة في مسابقة الرمي معينين حتى يدخلوا على بصيرة، يعني المسألة فيها بذل عوض، لا بد الشخص يعرف من يباري ومن يسابق. الشرط الرابع قال وتحديد مسافة، هذا معتبر سواء في الخيل أو في الرمي، ففي الخيل لا بد أن تعرف المسافة التي ستقطع، إما بمشاهدة كان يقال من هنا إلى مثلا المكان الفلاني ونرجع مثلا، أو بذرع كان يقال 10 كيلومتر 5 كيلومتر 3 كيلومتر. كذلك بالنسبة للرمي أيضا يحدد البعد الغرض عن الرماة، يتفقون على أن الغرض يكون مثلا على بعد 100 متر 200 متر، والغرض هو الذي يتبارى الرماة في إصابته، هذا مراد الفقهاء، وليس مراد الفقهاء أنك ترمي أيكما أبعد، بل هذا يمنعون منه، في المشهور من المذهب ممنوع، وإن كان شيخ الإسلام يجيزه، يعني أنك تتبارى أيكم أبعد رميا، لا هذا لا يريده الفقهاء بل يمنعونه، شيخ الإسلام يجيزه، هم يريدون الرمي في إصابة إيش الغرض، فلا بد أن نعرف المسافة. ويقولون تضبط المسافة بما جرت به العادة، فلا تجعل أيضا مسافة يستحيل الإصابة فيها ووصول السهم فيها، وهذا يختلف باختلاف آلة الرمي، فالآلات تختلف كما هو معلوم. يقولون ما لم تجري به العادة يفوت به الغرض المقصود بالرمي، لأن المقصود هو التدرب والتعلم، إذا كان شيء غير ممكن هذا ما يستفيدون منه شيء. الشرط الخامس قال وعلم عوض، لا بد أن يكون العوض معلوم لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود. وإباحته، فلا يجوز أن يكون العوض خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك من المحرمات. الشرط السابع قال: وخروج عن شبه قمار. الخروج عن شبه القمار أشرت إليه فيما مضى، وهو بألا يخرج جميعهم، بألا يخرج جميعهم، فإن أخرج جميعا فلا يجوز إلا إيش؟ بمحلل، لا يخرج شيئا. ووجه الخروج عن شبه القمار، مصنف قال وخروج عن شبه قمار، لأن القمار هو ما دار بين الغنم والغر، فإذا أخرج الاثنان فهما يدوران بين الغنم والغر، لو أخرج كل واحد مثلا 1000 ريال، فإذا فاز أحدهما أخذ 2000، كل واحد يدفع 1000، الفائز بيأخذ 2000 فيغنى، وإن فاز الآخر ستذهب عليه 1000 فيغرم، إذن هو يدور بين الغنم والغر، وهذا ضابط القمار. يكون إذا دخل شخص ثالث، فالثالث هذا إما أن يغنم أو يسلم، وهذا هو وجه الخروج عن شبه القمار بوجود المحلل. وكذلك لو كان المخرج أحدهما فأيضا يخرج، نخرج عن شبه القمار، لأن الذي لم يبذل أيضا إما أن يغنم وإما أن يسلم، هذا معنى قوله وخروج عن شبه قمار. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد. ونبه على أن الأسبوع القادم والذي بعده لن يكون هناك درس، الأسبوع القادم إجازة، والذي بعده أيضا لن يكون هناك درس، فبعده أسبوعين إن شاء الله سنعاود الدرس. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. نعم. لا نستطيع أن نلحقها بهذه العلة، أولا لأن الحديث فيه الحصر، والمصارعة والمسابقة على الأقدام كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا سبق إلا في هذه الأشياء الثلاثة. الأمر الثاني أن هذه تقوي البدن، لكنها ليس لها اختصاص بالحرب، يعني هناك فرق بين آلة الحرب وبين ما يقوي البدن من غير أن يكون لها اختصاص بالحرب. نعم. الله، الأصل أن في درسنا إذا ما في شيء، فيه سؤال آخر عند أحد الأخوة في الدرس، تفضل. وإذا كان يريد أنه يخرج وهو ملتزم بدفع الأجرة كاملة فهذا لا يحتاج إذن، والآن ملك المنفعة يريد يأخذها يريد أو لا يريد أنه لا يأخذها. الغالب أنه إذا أراد أنه يستأذن يقصد أنه يستأذن من أجل أن لا تحسب علي الفترة القادمة، هذا هو الظاهر. فإذا أذن له على هذا الوجه جاء جاهز يجوز يجوز، وبالتالي لا لا يأخذ منه بقية الأجرة. لكن لو أراد قال لا والله أنا اتفقت معك على سنة، فأنت تعطيني الأجرة كاملة، تريد تطلع ظروفك ما تسمح، هذا الأمر راجع لك، نقول معك حق لأن العقد عقد لازم. نعم. نعم. السواق قلنا أنه هجير خاص، قلنا أنه هجير خاص، وبالتالي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، نضبطه بالتعدي أو التفريط. إذا قدروا أنها عليه 100% معناه أنها متعدي، معناه أنها متعدي، هذا يفيد أنها متعدي وبالتالي يكون ضامن. والله عاد ما نستطيع، هو غالبا لأن التقديرات هذه لسنا نحن نحكمها، لكن ونحكم ما تبنى عليه، قد تكون أحيانا نتيجة اعتبارات مختلفة، لكنها عموما غالبا لا يوضع عليه نسبة إلا ومنه نوع من التعدي أو التفريط، هذا هو الغالب. لكن ليس معنى ذلك أن نحمله كلها، لأن مدام هو تعدى وفرط أيضا الطرف الآخر تعدى أو فرط، يعني مدام محملوها 50% معناها 50% الثانية على الآخر، فلا نحمله أيضا، وكل يكون التعدي والتفريط مشترك، فهنا تداخلت الضمان، يعني تداخلت الأيدي الضامنة، يكون على كل ضمان بنسبة تعديه أو تفريطه. وغيره استئجار الصغار قد يكون بإذن الولي، يعني الغالب أن هؤلاء الصغار يكون أذن لهم وليهم، وإذن الولي جائز للصغير، يعني يجوز أن الصغير يتصرف بإذن وليه فيما فيه مصلحة للصغير سواء بيعا أو إجارة، فإذا أذن الولي فيما فيه مصلحة للصغير هذا جائز، وليس له أن يأذن فيما لا مصلحة للصغير فيه.